بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الثاني الصفحة 27، الوقفات التدبرية. أولا، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ذوي القربى وما بعده ترتيب لتقديم الأهم فالأهم والأفضل، لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم. ثم اليتامى لصغرهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة، وابن السبيل للغريب وقيل الضعيف، والسائلين وإن كانوا غير محتاجين. السؤال في الآية الاهتمام بالأولويات وبالأهم فالمهم، وضح ذلك. الجواب ما ذكر عن ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، وفي هذا تربية أن الإنسان يقدم في أعماله الأولى فالأولى، ومن ذلك أن يقدم الإنسان أمر الآخرة لأنها طويلة باقية، وأما الدنيا فهي ذاهبة زائلة، وحينما يعمل الإنسان لأمر الآخرة فإنه تصلح له آخرته ودنياه، وإذا عمل الإنسان لدنياه فقط ذهبت آخرته ودنياه. فالحمد لله الذي جعل عمل الصالحات يصلح حال الدنيا والآخرة. ثانيا، وآت المال على حبه، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل، لأنه في هذا الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر، وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله. السؤال: اذكر شيئا من صور إيتاء المال على حبه. إذن يقدم الإنسان هذا المال في الأمور الواجبة التي تجب عليه، ويتفقد الإنسان القرابة، لأن في التصدق على القرابة وذوي الحاجة صدقة وصلة، ويتفقد الإنسان أهل العفة الذين هم أصحاب عفة لا يسألون الناس ولا يظهرون فقرهم، ويحرص الإنسان على إخفاء الصدقة لأن في ذلك إحسان للمقابل، وأيضا إذا قدم المال فليقدم معه الإحسان القولي ليجتمع الإحسان القولي مع الإحسان الفعلي. ثالثا، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. السؤال: ما علامة صدق الإيمان؟ علامة صدق الإيمان أن يأتي الإنسان بالصلاة والزكاة، وإذا أقام الإنسان الصلاة وآتى الزكاة بما أراده الله تعالى فقد جمع بين الإخلاص لله والإحسان لعبيد الله. والوفاء بالعهد أيها الإخوة أشد شيء هو الوفاء بالعهد، فإياك أن تنقض عهودك مع الله تعالى، والصابرين في البأساء والضراء، أيضا يصبر الإنسان، يصبر على الطاعة فيأتيها، ويصبر على المعصية فلا يأتيها، ويصبر على المقدورات المؤلمة. وحين البأس أي في الجهاد في سبيل الله هو أعلى أنواع الصبر. أولئك الذين صدقوا، هؤلاء الذين دل عملهم على صدق إيمانهم، وأولئك هم المتقون، جعلوا هذه الأعمال وقاية لهم من عذاب الله. رابعا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد، لأن الصبر على المرض فوق الصبر على الفقر، والصبر على القتال فوق الصبر على المرض. السؤال: هل تتفاوت درجات الصبر؟ نعم، كلما كان الصبر شاقا على النفوس كان أعظم أجرا. خامسا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وصية العافي بأن لا يشدد في طلب الدية على المعفو له، وينظره إن كان معسرا، ولا يطالبه بالزيادة عليها، والمعفو بأن لا يمضل العافي فيها ولا يبخس منها ويدفعها عند الإمكان. السؤال: لماذا وصى الله الطرفين عند أخذ الدية أو العفو؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. انظر إلى عظمة هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء فقها يسير به الإنسان. فالإنسان عفي له شيء من القصاص وتحول إلى الدية، عليه أن يؤدي الدية. وكذلك إذا كان صاحب الدية معسر ينظر شيئا، والذي يؤديها يؤديها بإحسان وبطيب نفس وبصدق مع المواعيد. سادسا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة بمعنى قولهم القتل أنفى للقتل. طبعا أنا أقول ليس هذا، العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، لكن هذه فيها زيادة، ولكم في القصاص حياة. هذه الآية أثبتت الحياة أعظم من كلمة القتل أنفى للقتل، أي إن القصاص يردع الناس عن القتل. وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا، لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. إذن القصاص ربنا جل جلاله قد جعله لأجل الحياة، وأن يعيش الناس حياة طيبة. فإذا علم القاتل أنه سيقتل فهو لن يقتل، فسيحيا الذي أريد قتله، وسيحيا أيضا الذي أراد القتل. وأيضا إذا حصل القتل وقتل القاتل فهذا سيمنع قتل آخرين. سابعا، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. السؤال: حسن اختيار الناظر على الوصية أمر في غاية الأهمية، وضح ذلك من الآية. يعني هذا الأمر مسؤولية كبيرة جدا، من كان ناظرا على وصية أو ناظرا على وقف فليتقي الإنسان ربه وليؤدي حق الله تعالى، ولينظر في المسألة نظرة. أسأل الله أن يعين كل من كان ناظرا على وقف، أسأل الله أن يعين كل من كان ناظرا على وقف، أسأل الله أن يعين كل من كان ناظرا على وقف. البر التوسع في فعل الخير والطاعة، وابن السبيل المسافر المحتاج المنقطع عن أهله، وفي الرقاب في تحرير الرقاب من الرق والأسر، البأساء الفقر، الضراء المرض، وحين البأس حين شدة القتال، ترك خيرا ترك مالا كثيرا. العمل بالآيات: أولا، ضع جدولا زمنيا لتوزيع صدقاتك وهداياك مما تحب على الأصناف المذكورة في الآية، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. إذن على الإنسان أن لا يفرط في حق من الحقوق. ثانيا، اذهب إلى الصلاة مبكرة وأقام الصلاة. من إقامة الصلاة أن يذهب الإنسان إليها مبكرة وأن يقبل إليها بجد ونشاط. ثالثا، بادر بكتابة وصيتك بعد استشارة من له خبرة في ذلك. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. التوجيهات: اجمع بعض أعمال القلوب ثم تعرف على كيفية تحقيقها في قلبك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ثانيا، المؤمن وفي العهد، المؤمن وفي بالعهد لا يخلفه، بل هو أحرص شيء عليه، وإنما ينقض العهد المنافق، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثالثا، القصاص من أسباب استقرار المجتمعات وأمانها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اللهم أحينا بالقرآن، واجعلنا ممن يبصر الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.